الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت هذا العنوان: الأعداء المعلنون عداهم من اليهود. الأعداء المعلنون عداءهم لرسول الله والمؤمنين والإسلام في المدينة النبوية. نفرد أسماءهم وحسبهم جهنم وبئس المصير. قال: إن من ذكرنا من منافق اليهود كانوا قد ادعوا الإسلام كذبا لأجل الدس والوقيع بين المسلمين. نعم، أسلم من اليهود بالمدينة عدد، ولكن أسلموا فقط للوقيع والخديعة والدس بين المسلمين. وهناك عدد كبير من أحبار اليهود أي علمائهم لم ينافقوا بل أعلنوا عن عدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. حملهم على ذلك البغي والحسد للعرب على ما فضلهم الله تعالى من اصطفاء محمد رسول منهم إلى الناس كافة. واذكروا أنهم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم وإسماعيل وابن إبراهيم، فنحن وإياهم أبناء العم، فلهذا كان الحسد متأصلا: كيف أبناء عمنا يفوزون ونخسر، يرتفعون ونهبط؟ هي كما تشاهد في العقارب. قال: ولنذكر هنا رؤساءهم من أهل البغي والحسد والضغين منهم، وما كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سوء القول وقبيحه، جدالا مرة وعنادا مرة أخرى، وتطاولا واعتزازا مرة ثالثة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر منهم أولا حيي بن أخطب النضري من بني المغير، وكان أخبثهم وأنكرهم وأكثرهم عداء للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال: وهو أبو صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب. لما فتح الله على رسوله والمؤمنين ديار خيبر وقع بين أيديهم الأسرى من الرجال والذراري والنساء، حيي ابن أخطب تحت له بنت صفية، فأعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم وعتقها وتزوج، فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: ومنهم وجدي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وأخوه سلام بن أبي الحقيق ورافع الأعور الذي قتل بخيبر، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن الأشرف وهو طائي وأمه نظرية، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأسرف، وكردم بن قيس حليف كعب بن الأسرف، وكل هؤلاء نظريون من قبيلة بني النظير، ليسوا من بني قريظة ولا بني قينقاع. قال: وعبد الله بن صوري الأعور، وكان أعلم أحبار اليهود بالحجاج، وهو من بني ثعلبة، ورفاعة بن قيس وسويد بن الحارث وطمحاص وشاس بن عدي ومالك بن صيف ورافع بن أبي رافع ورافع بن حريمنة ومالك بن عوف وكعب بن راشد وعازير، وكل هؤلاء من بني قينقاع قبيلة ثانية. ومن عبد الله بن سلام، وقد أسلم وحسن إسلامه وكان مبشرا بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الزبير بن باطة وعزال بن شميل وكعب بن راشد ووهب بن يهودة وأسامة بن حبيب ورافع بن رميلة ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد، وهؤلاء كلهم قرظيون من بني قريظة، لأن القبائل اليهودية كانت ثلاث: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. قال: ولبيد بن عاصم، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بناته، وهو من بني زريق، وكنانة بن صورية، وهم بني حارثة. هذه مجموعة من منافق اليهود ومن أعدائهم الصرحاء. والآن ختاما لهذه المقطوعة، قال: نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي. أولا: صعوبة موقف الدعوة وتحرج القائمين عليها في هذه الفترة الصعبة من الهجرة النبوية. ثانيا: خطأ المنافقين أشد من خطأ الكافرين الظاهرين، وهو كذلك. ثالثا: معرفة ما ذكر من منافقي كل من اليهود والمشركين. رابعا: مظاهر النبوة المحمدية في عدة مواقف من هذا العرض وتجلت لنا. خامسا: فضيلة كل من عبد الله بن سلام. من عبد الله بن سلام؟ هذا حاضر اليهود، هذا الذي أهدى للرسول هدية وهو في قباء يمتحنه، فأسلم أول من أسلم وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له موقف تقدم لما خبأه واستدعى اليهود وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. وأعلمنا وابن أعلمنا. فخرج وفضحهم، ما إن أعلن عن إسلام حتى قالوا: شرنا وابن شرنا وأجهل ابننا. فكان الصريح لهم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: فضيلة كل من عبد الله بن سلام ومخيريق من يهود المدينة الذين أسلموا وحسن إسلامهم. ثالثا: كفر اليهود وحربهم لإسلام وآله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب على انتقال النبوة إليهم. كانت النبوة في بني إسرائيل قرون عديدة، لما انتقلت ما أطاعوا، وهذا الحسد موجود الآن بين العرب، ما هو جديد. العرب بينهم يحسدوا بعضهم بعضا، بل بين الأخوين والجيران، إلا من طهر الله قلبه وزكى نفسه وعرفه بمولاه فعرفه، هذا لا يضره شيء. قال: سادسا: كفر اليهود وحربهم للإسلام وأهله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب على انتقال النبوة إليهم، كما كان خوفا من أن يحول الإسلام دون عودة مجدهم المتمثل في مملكتهم التي يحلمون بها وأنها من النيل الفرات. لو تسأل وإن كنت ما درست ما سبب عداء اليهود للإسلام أجبهم، كانوا يحلمون ويعملون من قرون على عودة مملكة بني إسرائيل، ظهر الإسلام في الأفق، فإما أن يدخلوا في رحمة الله ويصبحون مسلمين، وحينئذ لم يبقى لهم حلم ولا أمل في عادة مملكة ولا مجد كاذب، وإما أن يصيروا على الكفر والحرب والعناد على مبدأ أن يحققوا مجدا، فاختاروا الجهنم على ما أرادوا. إذن وقد تحققت هذه، وهم الآن أنشأوا دولة بني إسرائيل في تل أبيب، وعما قريب يعلنون عن المملكة. أيام موسى ديان أو موسى ديان كان هناك احتفال لذكرى في اليهود، فلما كان يخطب وأثر على أهل البرلمان صرح واحد: أنت الملك أنت الملك. قال: اسكت اترك هذا الأمر ما يحمل الوقت. عرفتم هذه؟ معناه أنهم يحلمون بوجود مملكة يكون على رأسها مالك من بني إسرائيل. قبل أن يتم هذا ما سمحوا لن يقول أنت الملك، ما زلنا بعد. ومن ثم هم يقبحون المملكة والملك في العالم بأسره ليحتفظوهم فقط لما توجد مملكتهم تسود العالم. هذا الموضوع درسناه عشرات السنين، فبهتم ما يدون اسم ملك، لأن الملك في نظر لن يكون إلا لبني إسرائيل، وحاربوا أهل الدين والملوك معهم ونشروا تلك الفكرة، قالوا اذبح القس أي عالم النصارى وخذ نصرانه واخلق به ملك من ملوكهم، لأن الملوك سنة الله فيهم يحتفظون بالدين أكثر من غيرهم، وهم لا يدون أن يبقى دين، فعبثوا بالعالم ومزقوا الملوك وشتتوهم ليحصلوا على هذا الأمل. والعجيب أن العرب والمسلمين إن صاعوا وذابوا وأصبحوا يكرهون كلمة ملك أو مملكة، حتى علماءهم جربناهم لقصار العلم وقلته. إذن وإن عشتم لا قدر الله سوف يعلنون عن مملكتهم، إلا إذا أسلم العرب والمسلمون وجوههم وقلوبهم لله وأصبحت رايتهم واحدة وكلمتهم واحدة، حينئذ سوف ينزل بهم البلاء وتطهر الأرض منهم. وراجعوا رسول الله في هذا الشأن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود، في الوقت الذي من يحلم بأي يهود نقاتلهم شردناهم من الجزيرة، كيف نقاتلهم؟ اسكت وعد الله نافذ. لا تقاتلن اليهود ثم لا تصرفن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، فاقتله. إلا شجر الغرقد، هذا الشجر الغرقد كان ينبت في البقيع، ولهذا يسمى بقيع الغرقد. ها هذا الشجار إخوانكم من تل أبيب وداخل فلسطين يخبرونكم عن عناية اليهود بهذا الشجار كما يعنى بالزيتون والرمان والتفاح والبرتقال. صلوا على أبي القاسم إذن. شجرات اليهود فقط هذه هي الوحيدة التي ما تخبر إذا اختبأ يهودي وراءها ما تقول يا مسلم هذا يهودي ورائي. والله العظيم باقي الشجر يخبر. فمن هنا أحب اليهود واحترموها واعتنوا بعناية زائدة لأنها لا تفضحهم. متى يقول الشجر حجر يا مسلم؟ اعلموا أن الشجر لا يكذب. والله ما يكذب. وأن الحجر ما يكذب. فهل يقال يا مسلم وهو لا يصلي ويسب الله هذا مسلم؟ يا مسلم هو مستئل لكل ما حرم الله؟ وقد علم بنو عمنا هذا عليهم لعائم الله وعرفوا أن الفرصة متاحة لهم ما دام العرب فاسقين فاجرين مختلفين متناحرين هذه فرصة بقائهم ونمو دولتهم. وقد علم بنو عمنا هذا عليهم لعائم الله وعرفوا أن الفرصة متاحة لهم ما دام العرب فاسقين فاجرين مختلفين متناحرين هذه فرصة بقائهم ونمو دولتهم وحياتهم. فلهذا ينشرون كل ما من شر أن يلطخ القلوب ويفسد النفوس من كل وسائل تصرف المسلم عن الإسلام ينشرونها بأية واسطة. لعلي واهم والله إني لعلى علم. عرفوا أن مدى حياتهم ومدى وجودهم وسيادتهم مع فسق المسلمين والعرب وبعدهم عن الإسلام. الأمر ما هو جديد. خرجوا من المدينة مشردين الآن أقاموا دولة في قلب العالم الإسلامي. صح هذا ولا خيال هذا؟ كيف يا شيخ؟ لأن آمالهم ماشية. عرفوا يقينا أن الذي يتم لهم مرادهم ويحقق هدفهم فسق العرب المسلمين وفجورهم وشركهم وباطلهم وانصرافهم واختلافهم وهم يعملون على تحقيق ذلك بشتى الوسائط والوسائل في العالم بأسره. من لم يصدق هذا الكلام نقول مات رحمة الله عليه. هيا نقبل على الله في صدق. 24 ونحن مسلمون 24 ساعة آيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لا يأخذون فرحين أقسم بالله بدون حرب. من قادر على رحيل أحد لعلمهم ولجهلنا. هم عرفوا هذا ونحن ما عرفنا. لا نبالي نبقى مفرقين مختلفين نتناحر لا قيام للشريعة ولا هم ولا إلا الأكل والشرب والجماع وخبز الجميع. والآن جدليات اليهود ومظاهر عداهم للرسول ومظاهر عنادهم للرسول والمؤمنين. قال وإلى جانب ذلك الدس والوقيعة التي يقوم بها منافق يهود ممن أسلم من أحبائهم في الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الشديد في الباطن. معاشر المستمعين هذا كلام مبسط لا يحتاج إلى شرح أو ما تفهمونه كلام عادي هذا. فلهذا فقط نصرده صردا. قال هناك جماعات أخرى تصرح بكفرها وحقدها وعدائها في صراحها للرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه وتجادل وتعاند. والنذكر العبرة طرفا من جدالها وعنادها لنقف عليه. فهذا رافع بن حريمين عليه لعنه الله يقول في جدله الساقط الهابط: يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. يا ليت كان بين يدي وصفنا على حده. سمعتم ما يقول؟ يقول يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. قال: فأنزل الله تعالى فيه قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وأسكته. وهذا سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى ومحمود بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن صيد يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا؟ كيف نتبعك على دينك وقد تركت قبلتنا؟ إذ كان الرسول والمؤمنون يستقبلون بيت المقدس 17 شهرا تقريبا. ثم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآيات جن جنونهم. كيف يترك قبلتنا ويستقبل البيت وهم يعلمون أن قبلة الحق هي البيت ما هو بيت المقدس؟ قال: وأنت لا وأنت نعم كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير بن الله؟ هذه مسألة ثانية. كيف نتبعك وأنت تركت قبلتنا وما تعتقد أن عزير بن الله؟ فأنزل الله ردا عليهم: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم فقط. الواقع خلاف ذلك. يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. من يدافع عن رسول الله؟ هذا الله رب العالمين. وهذا جبل ابن أشير وشمويل يجدان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ما فيقولان له: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا. وهم يعرفون أن الساعة لا يعلمها إلا الله، لكن العناد والمكابة وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم. يقولان: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول. فأنزل الله تعالى ردا عليهم قوله: يسألونك عن الساعة أيان موسى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله ناصر أوليائه. قال: وهذا نعمان أيضا وبحر بن عمر وشاث بن عدي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدونه فكلموه وكلمهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم من نقمه. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه. تخوف الناس؟ نحن أبناء الله وأحباه. فأنزل الله تعالى ردا عليهم من سورة المائدة أنزل قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يقتل من يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أفهمهم، قطع ألسنتهم. لو كنتم أبناءه وأحبه لما يعذبكم؟ ما مسخ أجدادكم قردة وخنازير؟ قال: وهذا رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة بن حريملة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ قال: بلى، نعم، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم، أي فبرأت مما أحدثتموه من البدع في دين الله. فقالوا معاندين: إنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعه. فأنزل الله تعالى فيهم قوله من سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فأسكتهم. نحن ما نالنا ولا واحد من المئات مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7 سنوات 8 وهو في الصراعات صلى الله عليه وسلم، ونحن ما استطعنا حتى نقول لامرأتي لا تفعل كذا، أو لابني لا تفعل كذا. قال: وهذا النحام بن زيد وكردم ابن كعب وبحر بن عمر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجادلونه، فقال: يا محمد، أما تعلم مع الله إلها غيره؟ يا محمد، أما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، بذلك بعث وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال: وأتى رهط منهم، نفر 9 إلى 7 إلى 8، فقالوا معاندين مجادلين: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وهم يعرفون لكن يريدون أن يستفزوا الرسول ويؤلموه. هذا الله خلق العالم، فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه وتغير، ثم ساورهم غضبا لربه، فأنزل الله عليه، فنزل عليه جبريل فمسكه فسكنه، اشتد غضبه وكاد ينالهم فنزل جبريل فسكن وطمأنه وقال خفف عليك يا محمد. هذا الغضب لله، لو أخذوا ماله لو ضربوا جيفه ما غضب، لكن لما افتروا على الله وكذبوا بهذا الكلام مات مالك صلى الله عليه وسلم. انفعل أشدا بهذا، ولولا أن جبريل سكنه لكان ينال منهم. قال وأتعرهت منهم فقالوا معاندين مجادلين، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه أي تغير. قال ثم ساواهم غضبا لربه، فنزل عليه جبريل فسكنه وقال خفف عليك يا محمد. وأتاه من الله بجواب ما سألوا عنه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا. الجواب الشافي، وهو صالح للرد على كل هذه الأباطيل وهذه العلمانية والبلشفية ونفاك وجود الله. قل يا رسولنا المبلغ عنا لهذا السائل أو السائلين الحمقى سألوا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كيف ينفى وجود الله؟ دائما نقول لو كنا في بهو أو ما يسمى بالقاع الكبرى للبلاشفة في روسيا في موسكو أيام بدأوا الإلحاد، ووقف رجل وقال بينهم لا إله إلا الله، والله ما يستطيعون أن ينقضوا هذه الجملة نقضا عقليا حقيقيا ولا بهتوا. لو وقف أيضا آخر في باوي كنيسة في إيطاليا وقال اسمعوا لا إله إلا الله، والله ما استطاع أن ينقضها. أما البلاشفة الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، وهذا هو العصب الذي تمسكون لا إله والحياة مادة، نقول لو قف يا هذا في وسط الباب وقف، أسألك أنت عاقل ولا لا؟ فيلسوف حكيم عالم إمام، أنت موجود أو غير موجود؟ فإن قال غير موجود أخرجوه مجنون هذا، هذا قائم بين قال أنا غير موجود، يقول هذا عاقل؟ فإن قال موجود باسم المفعول من أوجدك؟ يقول حجر، أنت مجنون، حجر يوجد عقل وبشرية كامل وكمال، قال الكوكب يفعل هذا، أمك موجودة أيضا مخلوقة، من أوجدك؟ ها قل الله واسكت يا هذا، ما عندك إلا هذه الكلمة الله. وبطلت سرية العلمانيين والملاحدة في البهو الصليبي لا إله إلا الله، يقولون هاتوا، قالوا اثنين ثلاثة، ثلاثة من هم الثلاثة؟ قالوا عيسى، عيسى هذا كلمة الله وروحه نفخ في مريم البتول، مات عيسى ولا لا؟ صلبتموه، كيف الإله يصلب ويموت وأنتم تعلقون الصلبان في أعناقكم أسفا وحصرا على موت ربنا؟ أعوذ بالله، أي عقول هذه؟ إذن زيد الثاني من هو؟ الأقلوم الثاني أمه. البتول العذراء الطاهرة المؤمنة أصبحت إليه. من يضحك على قلوبكم أنتم وعقولكم؟ الثالث قالوا في القدس جبريل. جبريل رسول الوحي مخلوق لله عز وجل شفيع له بينه وبين أنبيائه. أين التعدد؟ والله ما هو إلا الله الواحد. الله هو آية الصمد أو سورة الصمد، هذه تعدي لفوز القرآن. من أراد أن يكسب أجرا فوز القرآن يقرأ هو الله أحد مرة واحدة، ولكن يرتلها وهو مؤمن بما تدعو إليه وتحمله، موقنا بأنها وحي الله وكلامه، يكسب له ثلث القرآن، لأنها وحدت الله عز وجل وأبعدته عن مشابهة الكائنات والمخلوقات، ليس له كفر ولا مثيل قط. وكيف يكون له نظير أو مثيل وهو خالق كل شيء؟ من أبسط الأدلة، فهل هذا العمود مثل المهندس الذي بناه؟ هذا لا عقل له ولا بصيرة. فهل الكرسي هذا كالنجار الذي صنعه؟ فكيف تكون الكائنات شبيهة بالله وهو خالقها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ كل الخلائق محتاجة إليه في حياتها، في بقائها، في وجودها، في كل شيء مفتقر إليه، وهو غني عنها كلها، لا يحتاج إلى ملك ولا إلى نبي ولا مهندس ولا كائن ولا شمس ولا قمر. الصمد الذي افتقر إليه واحتاج كل كائن واستغنى عن كل كائن، هذا هو الله. هذا يوجد له نظير؟ اثنين أو ثلاثة؟ هذا هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذا الذي شاع بين الخليقة من التناسل في الحيوانات كلها والموجودات، لم يلد ولم يولد، وأعظم من ذلك ولم يكن له كفوا أي مثيل أحد. والآن قال نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي سمعناها. قال أولا تقرير أنه كان من اليهود منافق، صح ولا لا؟ والله العظيم. ولا عجب، فإنهم أهل لكل شر إلا من رحم الله. وإلى اليوم من هبط بالعالم الإسلامي ما تعرفون؟ اليوم لا، إن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، عقدوا العزم على أن يحاربوا الإسلام ما حدث، عرفتم؟ والرسول أعلنها صريحة، لا يجتمع دينان في الجزيرة، بقبة الإسلام لا يوجد فيها دينان أبدا، ما هو إلا دين الله الحق الإسلام. ونفذ عمر المهمة، لأن الصديق عاش في فتنة في حرب الردة 3 سنوات فأقل، تولى عمر فأجلاهم أبعدا. من ثم عقدوا العزم على الحرب الحيث، من يعمل معهم؟ فتح عمر بلاد فارس وأسقط عرش كسرى، فتكون حزب يعمل في الظلام للانتقام من عمر والإسلام. وهذا الحزب والله إلى اليوم أفراده موجودون. فبحثوا عمن يتعاونون معهم، فتعانقوا مع اليهود. فعمر رضي الله عنه هو الذي ضرب طعن برمح في محراب رسول الله وخر صريعا وهو يصلي. من قتله أبو لؤلؤ المجوسي كان مولى أو عبد من عبيد من مغيرة بن شعبة. من دسه من دفعه؟ الحزب الذي يعمل الظلام. هذا الذي أوجد الفتنة فتنة عثمان وكان السبب يعني إيقاف نور الله لولا فضل الله. هذا عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي. إذن ومشى نور الله ففتنة عثمان هم الذين أوقدوها. فتنة علي ومعاوية والله بأصابعهم الشجوع وأوقدوا النار وما زالوا. ما إن وصل الإسلام إلى الأندلس حتى وجدوا أيضا كبار الأسس ورجال الدين الصليبي يرتعدون خوفا من نور الإسلام غطاهم. بدأ من الشرق والغرب فتعانق الثلاثة فتكون منهم ما نسميه بالثالوث الأسود ودخلوا في معارك وفشلوا وانهزموا. فقالوا دعنا من حرب الإسلام المسلمين هيا نمكر ونكيد لهم. فبحثوا ما سبب قوة العرب ما سبب إقبال البشرية على الإسلام. قالوا بالبحث والعناية سبب حياتهم القرآن وهم صادقون وهم والله صادقون. القرآن هذا الروح الإلهي هو الذي أحيا هذه البشرية وأطاعها. كيف نفعل نحرق القرآن؟ من أين النص إليه في صدور النساء ورجال العالم؟ قالوا فقط نصرفهم عنه حتى يصبحوا لا يقرؤون ولا يستمعون عليه للهداية والنور الإلهي ليسموه ويرتفعوا. ووضعوا قاعدة وهي اسمه تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ. إن فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ يا ويلك وإن أخطأت فأنت كافر. فما أصبح مؤمن يقول قال الله قال سيدي فلان قال العلامة قال شيخنا قال الله لا اسكت أنت ما تعلم صواب خطأ وخطأ وكفر. ماذا يفعل المسلمون بالقرآن إذن؟ يحرقون ولا يقعون على الموتى. فأصبح العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مات الميت يجمعون طلبة القرآن بالدينار والدرهم أو على الأقل بالرز واللحم. ثلاث ليالي سبع ليالي أصبح الناس يقرؤون القرآن لهذه المهمة كانت واردة رحمة الله عليها قبل أن يكبر الشيخ ويعلمها. سألت الله قالت اللهم ارزقني ولدا واجعله من حضرة القرآن حتى يأتيني باللحم في كل مناسبة لأن طلبة القرآن يوضع لهم اللحم يأخذ لحم يلفه في منديله يأتي به إلى امرأته أو إلى أمه. واللحم كان صعب من العام للعام بعض العائلات يأكلونه. عرفتم نحلب لكم القرآن لا يتعلم في الكتاتيب المساجد إلا لهذه المهمة. لا إله إلا الله هبطت الأمة ماتت فسدت عقائدها أشركت بالله عبدت الأصنام الموتى ما بقي شيء. ومن شك في ذلك فهل استعمرنا الغرب والشرق وداتنا بنعاله وإلا لا؟ لو كنا مؤمنين أولياء الله والله ما سلطهم الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والسنة النبوية الحكمة المحمدية المفسرة لكلام الله المبين لمجمله، هذه السنة تقع للبركة كضف كتاب الفقه طويل الشتاء كان والصيف كمل الحديث لها في مجمل وفي خاص وعام. لا ماذا نصعب الحديث من قول البركة؟ فالروضة عندنا إلى اليوم، وإن كان إخواننا يظنون أننا ننقدهم، نحن نريد أن نهديهم بإذن الله. إلى الآن تعال في رمضان تجد أعيان المدينة ورسالاتها في الروضة يقرؤون سيد البخاري للبركة طول العام، ما يجلس واحد يتعلم الهدى، وفي رمضان حلقة كبيرة يدرسون سيد البخاري للبركة، لا لنتعلم الهدى ونعرف الأحكام الشرعية والسياسة والقانون والآداب، لا لا لا للبركة. من فعل هذا بنا؟ الثالث. هل الثالث هذا مات ولا على زاد طبع؟ لا يموت إلا إذا تبعنا نحن يحنس، وهم يعملون على إماتتنا حتى بالدش والخلاعة والصور. وما زال العالم الإسلامي في سكرته إلى الآن. هل عرفتم هذا؟ عرفتم من هو الثالوث؟ احذروه. كيف نحذر؟ نناقضه، كل ما يدعو إلى باطل نعرض عنه. المهم إذا أردنا أن نخزيهم ونذلهم نستقيم. الحلال حلال الحرام حرام، وخلقنا لعبادة الله وطاعته وتعلم كتابه وهدي رسوله، فنستقيم آدابا وأخلاقا وعبادات تنحل تلك الآمال التي بقلوبهم. عدنا والعود أحمد. أما ما زلنا خلافات والصراعات والتكفير والذم والسب والبروك والجثوم على المعاصي وكبائر الذنوب، هم في راحة كبيرة. قال نتائج وعبر. أولا تقرير أنه كان من اليهود منافقون، ولا عجب، فإنهم أهل لكل شر إلا ما رحم الله كابن السلام مثلا. ثانيا بيان ما كان يلاقيه الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من جدل اليهود وعنادهم في المدينة قبل خروجهم منها، وقفنا عليه الآن. ثالثا نزول القرآن بالرد على ما كان اليهود يلقونه من الشبه والحجج الباطلة والمزاعم الكاذبة. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.